أشار إلى يعني كيفية جمع الآيات بعضها إلى بعض. أولا وضع الآيات في السور هذا توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن منجما، فكانت تنزل عليه الآيات من سورة التوبة والآيات من سورة الأنفال والآيات من سورة البقرة على يعني فترات، فإذا نزلت دع الكتب وقال ضعوا هذه هنا وضعوا هذه هنا، هكذا الوحي نزل. فوجود الآيات في السور توقيفي، هكذا نزل والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، فلا يجوز لأحد أن يقع في قلبه شك أن هذه الآية من هذه السورة، هكذا نزل. الصحابة رضوان الله عليهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذا الأمر وأمر الكتبة به. الأمر الثاني ترتيب الآيات في السور توقيفي، هكذا نزل والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، فلا يجوز للإنسان أن يقدم آية على آية إلا إذا أخطأ فهذا شيء آخر، لكن ما يقدم قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان على قوله رب المشرق والمغرب، ولا يقدم آمن الرسول على قوله الله لا إله إلا هو، هكذا نزل القرآن،